أو لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا في الإحسان الذي هو نفع مالي أو نفع بدني أو نحو ذلك. وأما في الإحسان الذي هو نفع ديني كالفائدة والمعرفة ونحو ذلك فإن عليك أيضا أن لا تنكر فضله عليك بل تدعو له على ذلك. وفي ذلك يقول بعضهم إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد. ثم لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أخذنا يتصدقن من حليهن ليس معهن إلا الحلي وليس معهن أيضا حلي ذو قيمة أو ثمن رفيع إنما معهن أقراط وخواتيم. القرط هو ما يعلق في الأذن والخواتيم ما يجعل في الأصابع. فجعلت المرأة تخلع القرط من أذنها غالبا أنه من فضة وتلقيه في ثوب بلال وتخلع الخاتم الذي في يدها من فضة غالبا وتلقيه في ثوب بلال حتى يجتمع من ذلك ما يجتمع ويدفع ويتصدق بثمنه على المهاجرين والمستضعفين. الحديث الثاني حديث أم عطية أحد منه وجوب صلاة العيد على كل فرد. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرج النساء حتى يخرج المخدرات يخرج الأبكار من صدورهن ويخرج العواتق وذوات الخدور حتى تخرج الحائض الحيض التي لا صلاة عليهن يخرجن. لماذا؟ يذكرن الله إذا ذكر المسلمون وكذلك أيضا يستمعن ويستفدن من هذا الاجتماع وهكذا أيضا تنزل عليهم الرحمة معهم. أمر الحيض بأن يعتزلن المصلى أن يكون منفردات في مكان يعني ليس ببعيد ولكنهن في مكان خاص لا يختلطن بالمصلين. وأما بقيتهن فيقمن في صفوف الصلاة التي يصلين فيها. من هذا الحديث أحد بعضهم أن صلاة العيد فرض عين وقال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج لها النساء حتى الأبكار وحتى المخدرات التي يحتجن في صدورهن وحتى الحيض التي لا صلاة عليهن أمر بأن يخرج لها كل واحد هذا في النساء فكيف بالرجال الذين هم مكلفون وليس لهم عذر ولا مانع. يلزم إذا أن يخرج أفرادهم شيوخا وشبابا وكهولا وكل من كان عنده قدرة واستطاعة أن يصل إلى المسجد الذي عنده الصلاة. فهذا استدل به على أنها فرضا على كل عين على كل إنسان بعينه. وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية وقالوا إن الفريضة حصرت في خمس صلوات لأن ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فريضة الله وقال خمس صلوات في يوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأفاد بأنه لا يطلب منه إلا خمسا فقط ولم يطلب منه غير ذلك إلا تطوع. ولكن